قناة روائع من الماضي تقدم فلسطين ودنا نحمل الخضبا ولن نقود نحوك المهية. إن من مظاهر الغربة في أمتنا الإسلامية ما نراه الآن من تعامل إسلامي وعالمي مع قضايانا الإسلامية في كل مكان، لكن قضية فلسطين بيّنت لنا كل مستور وأبانت لنا كل خبث وسوء طوية وتخاذل يؤخر نصرنا على اليهود. أليس من غربة أمتنا أن ترى جثث المسلمين في فلسطين مطروحة في الشوارع يعلوها الذباب، وقد تفحم بعضها وهدمت البيوت فوق رؤوس أصحابها، وهذا معروض علينا. يفعل بنا اليهود كل تلك الفضائع التي نراها وتعرض علينا، ثم ترانا لا يحرك ذلك في أكثرنا ساكنا. أي ذلة وخور وصلنا إليها حين يصاب المسلمون بكل هذه الفضائع المعروضة، ولا زلنا في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا العربي نرقص على جراحهم بأغاني مائعة وحفلات ماجنة وتشجيع على مدرجات الملاعب في الدور الرياضي وبذل الأموال في مسابقات القمار. هل نعي عاطفتنا الإسلامية التي ماتت أو كادت أن تموت؟ هل نندب نخوتنا العربية التي ولت؟ هل نرثيها؟ وكأن العالم الإسلامي لا يملك حلاً ولا قوة ولا جيوشا، بل ننتظر مبعوث الأمم المتحدة. إننا كلنا على ثقة بنصر الله جل وعلا، هذا النصر الذي نرى بشائره في صبر إخواننا في فلسطين. يا أمة الإسلام أين جنودك؟ أين المنادي؟ يا أمة الإسلام أين جنودك؟ أين المنادي؟ أين المردد في بني قومي بحي على الجهاد؟ أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي؟ أين الملايين التي كنا بها رمز اتحادي؟ كانوا يريدون الجنان فأشرقت شمس البوادي. كانوا يريدون الجنان فأشرقت قد شهدنا بعيوننا تلك اللحظات التي تحطمت فيها قلوبنا ونزف الدم، يوم أن تقدم اليهود إلى أبنائنا يكسرون عظامهم بالصخر على الصخر. ورأينا هذا المنظر وموائد الطعام تفرش أمام الناس، كيف تستطيع الأفواه أن تلتقم اللقم أو تستقبل الأمعاء الطعام؟ وأبناء ديننا وأرحامنا وأحبابنا وأبنائنا وإخواننا يتصارخون، الحجارة تكسر عظامهم. لمثل هذا يذوب القلب من كبد إن كان في القلب إسلام وإيمان، ولكن لا حياة لمن تنادي. أمة كالسرطان والوباء على الأرض لا يتحرك منها حاكم ولا محكوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن من يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم قنابل أرضية حجارة ذرية صواعق جوية تمزق اليهود. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. مللنا من الذل في أمتي يسيرها الجبن في المشهد فلسطين ثوري على الظالمين وكوني سلاح الهدى واليقين. فلسطين ثوري على الظالمين وكوني سلاح الهدى واليقين. فإن مات فينا أسود الشرى فإنا جميعا على المعتدي. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. مللنا من الذل في أمتي يسيرها الجبن في المشهد فلسطين إنا ومتنا هتافا بزيف الوعود. فلسطين إنا مللنا القيود ومتنا هتافا بزيف الوعود. فهيا ندمر صروح الطغاة ونمضي على دمدمات الرجول. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. فلسطين ثوري على المعتدي فإنا مللنا وعود الغدي. مللنا من الذل في أمتي يسيرها الجبن في المشهد لا يموت الباطل إلا بثورة الحق، ولا ينتصر الحق إلا على جماجم الرجال. فأين الرجال؟ حمامتنا الوديعة كل ما في الأرض يرغب أن تثوري. مد

كي يهدموك وينسفوك يا مسجدي يا مسجدي يا مسجدي. هل يهدموك يا مسجدي يا مسجدي يا مسجدي. هل يهدموك إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوك. إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوك. إن يهدموك فإنهم قد كبلوك وأحرقوا. وعيوننا سكتت على أفعالهم. ورؤوسنا هزت على أقوالهم. سجدت على إذلالهم. وعيوننا سكتت على أفعالهم. ورؤوسنا وزت على أقوالهم. سجدت على إذلالهم. حتى رأوا أن يهدموك. يا مسجدي. هل يهدموك. ماذا إذا فعلوا. أنقتلهم وندعهم بسيف الحق حتى يتركوك. ماذا إذا فعلوا. ونسترضي ونستهدي ونستجدي. عسى أن يتركوا. فمن تراهم

يا درب الإباء، يا جوهر المجد، يا قلب الضياء. فاشهد يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال، فهنا خندق الجند أبطال النزال، أبطال النزال. فاشهد يا سماء بنفض الرمال، بنفض الرمال، فهنا خندق الجند أبطال النزال، أبطال النزال. لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. فنادى داعي الجهاد أقبل يا مجاهد، أقبل يا مجاهد. فسل سيف المنون ألوفا يجاهر، ألوفا يجاهر. فنادى داعي الجهاد أقبل يا مجاهر، أقبل يا مجاهر. فسل سيف المنون ألوفا يجاهر، ألوفا يجاهر. لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. فانطلقا على الخيل وشد اللجاما، وشد اللجاما. وينبري للرجال ويفرغ الهامة، ويفرغ الهامة. فانطلقا على الخيل وشد اللجاما، وشد اللجاما. وينبري للرجال ويفرغ الهامة، ويفرغ الهامة. لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. فسار لها البطل فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يداه، حروفا يداه. فسار لها البطل فسال الزمام، فسال الزمام. فخطت على الرمال حروفا يداه، حروفا يداه. لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. لا لا لا لا يا شمس النجائب لا، لا تغربي عنا فنحن الكتائب. يا نفس إن تقتلي فحور حسان، فحور حسان. هذه القدس أما تبصر آثار السنين، أو ما تبصر في مقلتها خارطة الحزن الدفين، أو ما تبصر جور الغاصبين. هذه القدس التي يطفح من أهداب عينيها الضجر، لم تزل تشكو إلى الرحمن أنذال البشر، لم تزل تنتظر الغيم الذي يعزف ألحان المطر، لم تزل تسأل عن مليار مسلم، أو ما يمكن أن تبصر فيهم وجه مقدم. هذه القدس التي أسعدها الطفل الأغر حينما واجه رشاش الأعادي بالحجر، حينما أقسم أن يقتحم اليوم الخطر. يا جراح الطفل أشعلت جراحي، وقتلت البسمة الخضراء في ثغري، وأحييت نواحي. يا جراح الطفل هيضت جناحي، أنت حركت على قارعة الحزن رياحي. يا جراح الطفل عذرا حين أجلت كفاحي، وتغافلت عن الليل فلم أنثر له نور صباحي. يا جراح الطفل يا وصمة عار في جبيني، يا بيانا صارخا يعلنه دمع حزيني. يا جنون الألم القاسي الذي أذكى جنوني، يا يد الأم التي تلتف حول الطفل مقتولا وتبكي. ألجمتها شدة الهول فما تستطيع تحكي، وجهها لوحة آلام وتعبيرات ضنك. أنت يا أم البطل لملمي حزنك هذا، وافتحي باب الأمل، نحن لا نملك تأخير الأجل، ليت لي قولا لك. بشراك يا أم الشهيد، بشراك بالعيد السعيد، بشراك يا أمة، بشراك يا أم الشهيد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. متى كالطود المبين، متى مرفوع الجبين، متى كالطود المبين، متى مرفوع الجبين. ينصر الحق اليقين، ينصر الحق اليقين، ينصر الحق اليقين متى في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. رددي أم الشهيد، رددي حلوى النشيد، رددي أم الشهيد، رددي حلوى النشيد. طفلك الطفل العنيد مات في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. كان يجتاز الحدود نحو أبراج اليهود، كان يجتاز الحدود نحو أبراج اليهود، عزمه عزم الأسود مات في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، أبشري أمة الشهيد، إنه اليوم سعيد في جنان لا تبيد، في جنان لا تبيد مات في ساح الجهاد. غردي الأمة الشهيد، زغردي فاليوم عيد، شبلك البر الرشيد مات في ساح الجهاد. الطفل أوقد جمرها يا معشر، والنسوة انطلقت أسود تزعر، قد أقسم الشعب اليمين مجاهدا، الله فوق الظالمين وأكبر. كل المساجد والمآذن أقسمت، حتى الحجارة رددت والمنبر قسما، ونور الحق في جبهاتنا قسما، لباكية تئن وتزفر قسما، لنار الثأر في أحشائنا، ولكل طفل في الظلام يحجر قسما، قسما لأرض قد سرى لها أحمد، قسما لقدس يستغيث ويجعر، والميت المذبوح يسلخ جلده، والعين تفقأ والعظام تكسر، والشيخ يسحل في الشوارع باكيا، ودم العذارى صارخا يتفجر. لأحطم الكف التي عاث بها، وأزلزل القدم التي تتبختر، هاتوا الهراوي والبنادق واضربوا راسي وصدري، والسواعد كسروا،

فديتك لا تزدني غصة قد كان يكفيني أسا وهمود صبرا فديتك لا تزدني غصة قد كان يكفيني أسا وهمود القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع القدس ضاع تقولها ببساطة كلا وربي إنه سيعود ولسوف ندخل باحة القدس الشريف متبرين لما علا متبرين لما علا متبرين لما علا يهود يهود حطموا تمثال وهم ظل يبنيه اليهود واعلموا أن سلام القوم وهم ما له في هذه الدنيا وجود أيهود وسلام وسلام ويهود هذه الأكذوبة الكبرى وفي التاريخ آلاف الشهود اكسروا هذه السلاسل لا تقولوا ما ترامي وأخو رامي زياد وبكت من قسوة الأحداث لبنى وسعاد وتداعت أمم الكفر على أهل الرشاد لا تقولوا إن قوات اليهود استوطنت ومن الأقصى دنت لا تقولوا إن باراك إلى شارون عاد كل هذا أيها الأبطال عنوان الكساد عندكم أنتم من الإيمان ما يصلح أحوال العباد عندكم أنتم من الإيمان ما تحتاجه كل البلاد فافتحوا بوابة النصر وقولوا إن باب النصر لا يفتح إلا بالجهاد ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون وإن النقي لذو عزة ومجد وجاه وركن ركين وظل ظليل بدنيا الأنام وفيء رحيب ندي أمين وإن النقي لذو عزة ومجد وجاه وركن ركين وظل ظليل بدنيا الأنام وفيء رحيب ندي أمين وما العز إلا بظل الرحيم وما المجد إلا بخلق ودين وما العز إلا بظل الرحيم وما المجد إلا بخلق ودين وما المجد إلا بخلق ودين بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي اللعين ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون لقد هجعت أمتي في الهوان وجاس العدو الحمى والعرين وأعدادها مثل عد النجوم وخيرتها فوق حصر الظنون لقد هجعت أمتي في الهوان وجاس العدو الحمى والعرين وأعدادها مثل عد النجوم وخيرتها فوق حصر الظنون فيا ويح قوم أضاعوا الصراط بذات اليسار وذات اليمين فيا ويح قوم أضاعوا الصراط بذات اليسار وذات اليمين وقد وصموا من أرادوا الفلاح لأوطانهم سفها بالجنود بريء بريء من الكافرين ومن كل نهج غوي اللعين ومن همزات شياطينهم من الجن والإنس إذ يحضرون. عذرا. وأيها الإخوة الكرام، إن مصيبتنا في إخواننا المسلمين في أرضنا المباركة، أرض العزة والكرامة فلسطين، لا يجبرها بعد عون الله المؤمل ونصره المرتجى إلا أن يتكاتف المسلمون لنصرهم ودعمهم وجبر مصابهم، كل بما يستطيع. وواجب النصرة متحتم علينا جميعا. إلى الله نتوجه بالدعاء بأن يجبر مصاب إخواننا المسلمين في فلسطين وأن ينصرهم. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الغاصبين قد احتلوا أرضنا وغصبوا حقنا وطغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. اللهم فرد عنا كيدهم وفل حدهم وأزل دولتهم وأذهب عن أرضك سلطانهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. خذهم ومن وادهم أو عاونهم أو ناصرهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم لا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. آمين آمين. صهيون يا ملعون، يا كذبات الجنون، يا سبات القرون، نصيبك المنون. صهيون يا ملعون، يا كذبات الجنون، يا سبات القرون، نصيبك. جمع وإعداد وتنفيذ قناة روائع من الماضي.